بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. والذاريات ذروا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. والذاريات ذروا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. والذاريات ذروا. فالحاملات وقرا. فالحاملات وقرا. فالحاملات وقرا. فالحاملات وقرا. فالحاملات وقرا. فالحاملات وقرا. فالجاريات يسرا. فالجاريات يسرا. فالجاريات يسرا. فالجاريات يسرا. فالجاريات يسرا. فالجاريات يسرا. فالمقسمات أمرا. فالمقسمات أمرا. فالمقسمات أمرا. فالمقسمات أمرا. فالمقسمات أمرا. فالمقسمات أمرا. إنما توعدون لصادق. إنما توعدون لصادق. إنما توعدون لصادق. إنما توعدون لصادق. إنما توعدون لصادق. إنما توعدون لصادق. وإن الدين لواقع. وإن الدين لواقع. وإن الدين لواقع. وإن الدين لواقع. وإن الدين لواقع. وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك. والسماء ذات الحبك. والسماء ذات الحبك. والسماء ذات الحبك. والسماء ذات الحبك. والسماء ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف. إنكم لفي قول مختلف. إنكم لفي قول مختلف. إنكم لفي قول مختلف. إنكم لفي قول مختلف. إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك. يؤفك عنه من أفك. يؤفك عنه من أفك. يؤفك عنه من أفك. يؤفك عنه من أفك. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون. قتل الخراصون. قتل الخراصون. قتل الخراصون. قتل الخراصون. قتل الخراصون. الذين هم في غمرة ساهون. الذين هم في غمرة ساهون. الذين هم في غمرة ساهون. الذين هم في غمرة ساهون.